الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الوجه التاسع عشر أنه ليس الوجه التاسع عشر في بيان يعني ضلال أقوال الشيعة في هذا المهدي المنكر. نعم. أنه ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله. نعم. ليس كل من تولى عليه إمام عادل يكون من حزب الله. إنه قد يتولى إمام عادل ويكون يعني في ناس يعني من حوله سيئون. نعم. ويكون غالبا. فإن أئمة العدل يتولون على المنافقين والكفار. نعم. أئمة العدل يتولون على المنافقين والكفار. نعم. كما كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تحت حكمه ذميون ومنافقون. نعم. وكذلك كان تحت ولاية علي كفار ومنافقون. نعم. والله تعالى يقول: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. ولو أراد الإمارة لكان المعنى أن كل من تأمر عليهم الذين آمنوا يكونون من حزبه الغالبون. وليس كذلك. ليس كذلك. وكذلك الكفار والمنافقون تحت أمر الله الذي هو قضاؤه وقدره سبحانه، مع كونه لا يتولاهم بل يقرهم سبحانه. فصل. قال الراهبي: البرهان الثاني قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنا بقى دخل في فصل آخر من أقوالهم من أقوال هذا الرافض اللي هو ابن الحلي، هذا من المطهر الحلي، إن قال هنا الدليل على إمامة علي هو هذا، أن الله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال هذا الرافض إن هذه الآية جاءت لما أن الله أوحى للنبي إن كلهم إن الخليفة بعدك هو علي بن أبي طالب، وأن النبي تلكأ في هذا الأمر وما رضيش كلهم خايف منهم، فربنا هدده قال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اقرأ كلامه. اتفقوا على نزولها في علي. هذا كلام هذا صاحب من هذه الكرام. نعم. قال اتفقوا على نزولها في علي كذب. نعم. وروى أبو نعيم الحافظ من الجمهور بإسناده عن عطية قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب. ومن تفسير الثعلبي قال معناه: بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي. في فضل علي، أي أن النبي ما كان يعني يريد أن يبلغ الناس ما أنزله الله في فضل علي، وخايف من أبو بكر وخايف من عمر، ولذلك خاف، فربنا هدده وقال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم. فلما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا كلام هذا الكذاب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالإجماع، فيكون علي مولاه، فيكون هو الإمام. نعم. ومن تفسير الثعلبي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خبز. هذا كلام، هذا كلام يعني فسر كلام النبي: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال خلاص هو النبي هو مولى أبو بكر وعمر، إذا علي مولاهم، إذا هو علي هو معناه أنه هو الإمام بعد الرسول. نعم. ومن تفسير الثعلبي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خبز نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد. فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته وأناخها فعقلها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من الصحابة فقال: يا محمد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا منك، وأمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك، ثم لم ترضى بهذا حتى رفعته بضبعين لعمك وفضلته علينا. وفضلته علينا. يعني ان هذا قال النبي هذا. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. وفضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه. من كنت مولاه. نعم، من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو من أمر الله. فولى الحارث يريد راحلته ويقول: اللهم إن كان هذا هو الحق، الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على عامته وخرج من دبره فقتله. وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله. وقد روى هذه الرواية النقاش في العلماء الجمهور في تفسيره. ألفية في الكذب من كل تفسير. نعم. والجواب من وجوه. والجواب على هذا التلفيق والكذب الذي كذب وغلق الشيخ الإسلام من وجوه. نعم. أحدها أن هذا أعظم كذبا وفرية من الأول. بس هذا أعظم أنواع الكذب والفرة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي خبيث الذي لفق هذا الكذب كله واتهم فيه النبي هذا الاتهام، واتهم فيه الله تبارك وتعالى هذا، وجاب كلام كذلك كلام من مكة للمدينة لكذا لهذا لهذا، يلفق بعضه على لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. كما سنبينه ان شاء الله تعالى. نعم. وقوله اتفقوا على منزله في علي اعظم كذبا مما قاله في تلك الآية. نعم. اعظم كذب كذلك ما قالت تلك الآية انهم قد اتفقوا على نزول ابي علي. هذا من اعظم الكذب. لم يقل احد من اهل العلم ان هذه الايات: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، انها نازله في شان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. نعم. فلم يقل لا هذا ولا ذاك احد من العلماء. لا، اخي احد من العلماء قال هذا بك. ان هذه الايه نزلت في شان علي بن ابي طالب، وان الله امر النبي ان يبلغ الناس بان علي هو الخليفه من بعده. نعم. الذين يدرون ما يقولون. يعني من العلماء الذين يدرون ما يقولون، ما أحد منهم قال قط إن هذه الآية نزلت في شأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما ما يليه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء والنقاش والثعلبي والواحد ونحوه في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يرونه كثيرا من الكذب الموضوع. نعم. واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع. نعم. ونبين أدلة يعرف بها أنه موضوع، وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث. نعم. ولكن المقصود هنا أن نذكر قاعدة فنقول أن المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب. نعم. والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحات في الفرق بين نحو العربي ونحو غير العربي. نعم. يعني أهل الاختصاص يعني في صحة الحديث حديث عشان نعرف صحة من عدمها نرجع إلى المختصين فيه عن الحديث، مثل ما نرجع إلى النحات اللي هم أهل النحو، يعني علماء النحو في يعني معرفة يعني صحة القاعدة من عدمها، وإن إيش الحق في هذا الأمر نحوي، هل هذا يستحق الرفع ولا يستحق النص؟ يرجع إلى من في هذا الأمر؟ للنحاة الذين جمعوا علم النحو. نعم. ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة. نعم. وما ليس من اللغة. نعم. وكذلك علماء الشعر والطب وغيرها. نعم. فلكل علم رجال يعرفون به. نعم. والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلا وأكثرهم دينا، وهم من أعظم الناس صدقا وعمالا وعلما وخبرة فيما يذكرونهم من الجرح والتعديل. وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام، ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب، وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به. نعم. وإن كان أهل الأهواء والبدع خوارج وغيرهم هذا هو مذهب الناس في علم الحديث. نعم. صدقون الرواية المكذوبة ولا صدقون الأكاذيب. نعم. وإن كان أهل الأهواء مقصرون فيه ومع جهل الخوارج فهم أعلم من الرافضة وأصدق. نعم. وأدين وأورع. نعم. بل الخوارج لا نعرف عنهم تعمد الكذب بل هم من أصدق الناس. نعم الخوارج. نعم. والرافضة أقل معرفة وعناية بهذا. إذ كانوا لا ينظرون في الإسناد ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية. هل توافق ذلك أو تخالفه؟ ولهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط، بل كل إسناد متصل لهم لابد أن يكون فيه من هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط. وهم في ذلك لهم شبههم باليهود والنصارى. بل ليس لهم إسناد، والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام. ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. والرافضة من أقل الناس عناية، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم. وعلامة كذبه أنه يخالف أهواءهم. ولهذا قد قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ثم ما ولهم كانوا كثير الكذب، فانتقلت أحاديثهم من قوم لا يعرفون الصحيح من السقيم، فلم يمكنهم التمييز إلا تصديق الجميع أو تكذيب الجميع، والاستدلال على ذلك بدليل مفصل غير مسلم. فيقال رد على كلام. ما يرويه مثل أبي نعيم والثعلبي والنقاش وغيرهم أتقبلونه مطلقا أم تردونه مطلقا؟ نعم. أم تقبلونه إذا كان لكم لا عليكم، وتردونه إذا كان عليكم؟ نعم. فإن تقبلوه مطلقا ففي ذلك حديث كثيرة في فضائل الكحل وعمر وعثمان تناقض قولكم. نعم. جابهم لأن رواية هذه المكذوبة التي قال هذا كلام الثعلبي، كلام هذا تأخذوه كله ولا ترفضوه كله، ولا تأخذوا هواكم اللي ما يوافق هواكم ترفضوه؟ قال إذا تأخذوه كله فقد رأوا كذلك في فضائل علي وفي فضائل أبو بكر وفي فضائل يعني عمر وفي عثمان أمور عظيمة، أنتم ترفضونه فكيف تأخذون بقى ما يوافق هواكم من هذه الروايات وترفضون ما يخالفها؟ نعم. وقد روى ابو نعيم في اول الحليه في فضائل الصحابه وفي كتاب مناقب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي احاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف بل منكر. وكان رجلا عالما بالحديث فيما ينقله، لكن هو وامثاله يروون ما في الباب ليعرف انه روي. يعرف انه روي. يرون ما في الباب يعني يجيب كل الروايات التي رويت في باب مثلا باب فضائل علي فيذكر كل شيء. كل ما روي من الصحيح ومن السقيم ومن الموضوع من باب النروي هذا. نعم. وكان رجل عالم بالحديث فيما يقوله، ولكنه هو وأمثاله يرون في هذا الباب ليعرف أنه روي كالمفسر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير. نعم. والفقيه الذي يذكر الأقوال في الفقه. نعم. والمصنف الذي يذكر حجج الناس ليذكر ما ذكروه. نعم. وإن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته. بل يعتقد ضعفه. لأنه يقول أنا نقلت ما ذكر غيري، فالعهدة على القائل لا على الناقل. وهكذا كثير ممن صنف في فضائل العبادة وفضائل الأوقات وغير ذلك يذكرون أحاديث كثيرة وهي ضعيفة بل موضوعة باتفاق أهل العلم، كما يذكرون أحاديث في فضل صوم رجب كلها ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم، ويذكرون صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة منه وألفية نصف شعبان، كما يذكرون في فضائل عاشوراء ما ورد من التوسعة على العيال وفضائل المصافحة والحناء والخضار والاغتسال ونحو ذلك، ويذكرون فيها النار. وكل هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح في عاشوراء إلا فضل صيامه. قال حافظ الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل عن الحديث الذي يروى من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، قال لا أصل. فقال لا أصل. لا أصل. ما لا أصل ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد صلى في فضاء الصحابة علي وغيره غير واحد مثل خيثمة بن سليمان الأطرافي وغيره، وهذا قبل أبو نعيم يروي عنه إنجاز، وهذا وأمثالهم جروا على العادة المعروفة لأمثالهم ممن يصنف في الأبواب أنه يروي ما سمعه في على المعروف. فإن كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء وأمثالهم في كتبهم فقد رووا أشياء كثيرة تناقض مذهبهم. وإن كان يرد الجميع بطل احتجاجه بمجرد عزمه الحديث بدون المذهب إليه. وإن قال أقبل ما يوافق مذهبه وأرد ما يخالفه أمكن منازعه أن يقول له مثل هذا. ما توقف من المسلم لما تاخذ على هواك كما تاخذ على هواك نخفنا ان شاء الله.